السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. سبحان الله، الإنسان لا يدرك النعمة إلا إذا فقدها. تخيلوا لو أنت بتصلي دلوقتي وقد ابتلاك الله بفقد السمع، كيف يعني مجرد التخيل إن النعمة اللي أنتوا بتسمعوها دلوقتي ديت هتكون من الحاجات اللي أنت محروم منها، دي حاجة كبيرة أوي. فعلا تلك الجنة، هي دي فعلا الجنة اللي هتوديك لجنة الرضوان إن شاء الله لما تعيشها وتستمتع بيها. فعشان كده الناس لما بتخرج من صلاة التراويح تستطيع بكل سهولة ويسر أن تقسم بربك أن هؤلاء كانوا مغمورين مغموسين في رحمة، لأن ربنا ربط الاستماع والإنصات بالرحمة، لعلكم ترحمون. فمن أجل نعم الله علينا في هذه الليالي المباركة أننا نسمع القرآن، لدرجة أنك لو الكلمة اللي تكون بين الصلوات هي مجرد انك تسمع قرآن تاني هتكون افضل بكتير من انك تسمع كلام ايه بشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمة شكر هذه النعمة. سورة مريم طبعا يعني هي جنة لوحدها وحدائق ذات بهجة. عاوز اعلق في المجلس الدقائق المعدودة ديت في كذا معنى فيها. المعنى الاول وهو مريم قدر الله عليها بلاء، قالت مع البلاء ده يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. كانت، خلي بالكم، الأمنية دي قالتها امتى؟ بعد ما عرفت ان ده رسول الله وجاي يبشرها بنعمة من الله، يعني معاها صك يقيني عالي قوي ان الموضوع من الله، ومع ذلك ما تحملت فقالت. وده من إخلاصها. الإنسان لما بيكون يهمه جدا علاقته بالله سبحانه وتعالى ما بينشغلش إيه إلا بالله، فهي عادي جدا لما دي تبقى معجزة والناس كلها تعرفها. لا لا لا، هي لا تتحمل أن يشوش عليها في علاقتها مع الله. فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت إيه ناسيا منسيا. في وقت بيمر على الأمة، على البشرية، في ساعة من ليل أو نهار أو بقعة لا يذكر فيها مريم. ومين اللي ذكر لنا مريم؟ ربنا يطلب من سيد الخلق، واذكر أنت يا محمد بقى اللي هتنشغل. هي كانت عاوزة تكون نسي منسية، لكن الله سبحانه وتعالى قدر لها ذكر خالد. وإيه بقى؟ وابنها ما يتسماش عيسى مثلا كلمة الله، لا يرتبط بيها، هي عاوزة تتنسي، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، يريد شيئا آخر. ومش كده وبس، في آخر الزمان ينزل برضو عيسى ابن مريم، فيظل ذكرها ممتد إلى آخر الزمان، سبحان الله. فأول حاجة الواحد بيخرج بيها ويتأملها، مهما كانت بلاءاتك أهم حاجة تكون في ذات الله وفي طريق ربنا. الوقت اللي احنا بنسمع فيه وكنا بنسمع فيه قصة مريم، لو تخيلنا كده الزمن بتاعها، واحدة بتتألم وألم وضع بتاع في عالم مليء بالأحداث، صح؟ أكيد كان في خناقة هنا، وكان في ضجيج هنا، وفي فوضى هنا، وفي مشاكل، وفي ناس عايشة، وفي ناس بتتجوز، وفي ناس بتموت. الله سبحانه وتعالى ياخد المشهد ده اللي هو في المكان القصي ويجي يحكيه في هذا الكتاب العلي، ويبقى إلى أبد الآبدين. عشان كده الإنسان وهو بيتعامل مع ربنا ما ينشغلش أبدا إيه اللي هيحصل بكرة، وهل الخبر ده هينتشر ولا مش هينتشر، وهيوصل للناس إزاي. المعنى ده مهم جدا إدراكه. بس مش عاوزين ننسى هي جاية من بيئة عاملة إزاي. البيت اللي من البداية هي خرجت من أم، ظاهرا هي أم عادية اللي ربنا اصطفاها، آل عمران، امرأة عمران، واحدة عادية جدا، لكن طلبت طلب غير عادي. وكان همها هم غير عادل، لدرجة هي لما نظرت لله سبحانه وتعالى ما في بطنها ما قالتش أنا فلانة وزوجة فلان وبتاع، لا لا لا، ما عرفتش بنفسها ولا اتكلمت عن أي عمل ليها، هي اتكلمت بس إن هي عاوزة إيه الهم من الذرية دي، عاوزة الذرية دي ليه سبحان الله. وهي بذلت المتاح، أقصى شيء عندها التسمية، فقالت يا رب أنا سميتها، بعد كده أنا إيه مش معايا أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى رب مريم تربية في غاية الخصوصية، خلاها يعني تتدرب على إن هي تشوف الحاجات المستحيلة ممكنة، ويبقى مش يوم ولا التاني، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق سبحان الله. لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليها جبريل وقال لها إن هو نبي، إن هو جاءتها ليكون سبب في أن الله يرزقها نبي، قالت إيه؟ قالت أن، صح؟ هو الطبيعي ان هو في الموقف ده كانت تقول ان انت متدربه، انت كان بيجي لك الفاكهه كل يوم لدرجه نبي استعجب من اللي بيحصل، فانت ايه الوحيده اللي ما ينفعش تقولي ايه ان. ولذلك من اللطائف اللي ننتبه ليها لما يقنها قال لسنه ربنا رباها عليه تبهزي، رغم ان الهز ده مش هيجيب حاجة، ايه امرأة يعني ايه بتولد هتهز جذع نخلة، لكن خلاص بقى طالما بدأت تشوف قانون الاسباب خلاص نكي لك ايه ليه درجة. ولذلك سيدنا زكريا بيعلمنا ملمح جميل جدا في قصته، فمن رحمة الله ان ربنا قال رحمة ربك، ما قالش رحمة ايه زكريا، هي رحمة مفتوحة بقى، هنبدأ بزكريا واللي عاوز يدخل بقى يدخل في القصة ممن هدينا واجتبينا. سيدنا زكريا في معنيين او ثلاثه هعل عليهم ونخلص. معنى الاولاني ان هو اطنب، الاول هو ليه ثلاث مواطن بيدعي فيه، مره في الانبياء لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، جت بعد قصه مين؟ يونس، صح؟ البقاع كان ليه كلمه جميله جدا يقول ايه التناسب اللي بينها، التناسب ان الله اخرج من بطن الحوت شيء في الطبيعي ما يخرجش، صح؟ وسيخرج من بطن العقيم شيء برضه في الطبيعي ما يخرجش، فده كان ايه، فهو اول مره قال ايه وانت خير الوارثين. لو انت ما تعرفش القصه انت عارف هو طالب ايه؟ انت هو بيقول له لا تذرني فردا وانت خير، انت دلوقتي لو مش عارف قصه زكريا عارف هو طالب ايه؟ لا، صح؟ طيب بعد كده في مريم اطنب واتكلم وقال ولي، برضه لسه مش باينه قوي، صح؟ في آل عمران وضح جدا، ودي من معاني مهمة جدا ان الانسان يطول في المناجاة ويتكلم. يعني هو ربنا لم يعلم ان السيدة ام مريم ان هي وضعت انثى، يعني انت عارف كده تقول له يا رب نجحني انا حليت الشيت وذاكرت ورحت بدري اللي بتاع، هو الكلام ده ربنا لا يعلمه، لكن الله يحب منك ان تناديه بالتفاصيل دي، انا عملت اللي علي، عملت واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي في وسعي. الحاجة بقى المهمة جدا في سيدنا زكريا، سيدنا زكريا بيقول حاجات منطقية هي خارج قانون السبب، صح؟ القانون السبب مستحيل ان في حد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة وكبر ومراته عاقر ان ياخد الولد، صح؟ هو بيقول لربنا انا عمري ما كنت شقي في الدعاء ولم اكن بدعائك يا رب شقي. ومناسبة الجزء النهاردة بيقول لنا ان الشقاء اربع حاجات بعيدة عنها، انت مع الدعاء ما فيش شقاء، مع بر الأم مفيش شقاء، هتسمع في الركعة الأولى مع القرآن مفيش شقاء، وفي الآخر مع اتباع الوحي مفيش ضلال ولا فيه شقاء. فهو بيقول له يا رب أنا عمري ما كنت في الدعاء شقي. الدعاء هنا اللي هو إيه؟ الممكنات، يعني أنا يا رب دعيتك قبل كده وكان في أسباب، المرة دي بقى إيه؟ أنا بتكئ على الماضي اللي كان فيه أسباب لحاجة مستحيلة. وده معنى مهم جدا، انك وانت بتطلب من ربنا ما تستحضرش اسبابك، كل ادعيتك تبقى بنفسيه انا مش جايب معايا حاجه، انا وهن العظم مني، حتى لو انت في عز شبابك. وهي ديت اللي الخطيره المهمه جدا انك تخرج بيها في الدعاء. احيانا الشيطان وانت بتدعي مثلا واحد عاوزه بنتها تتجوز، هي مظبطه معاها ايه، معاها جنيه ذهب واخوها هيديها 100,000 جنيه قرض، فهي مظبطة ان الميت المية والجنيه الذهب هيسنده، فبتقول له ايه يا رب جوز بنتي، بس وهي بتجوز بنتها الشيطان يقول لها ايه خلي بالك برضه معانا 100 وجنيه ذهب هيسنده سنده جامده. مهم جدا وانت بتدعي ربنا انك تلغي تماما كل اسبابك. احيانا نفسيا كده كأنك داخل تقول له ايه، انا عملت حاجة وفي حاجة بقى عليك يا رب. لا، انت تدخل بنفسية وهن العظم، انا مش معايا اي حاجة. النفسية دي ربنا بيعطيك، لدرجة اعطى زكريا ما كلفوش حتى يسمي الولد، يعني مجرد المجهود، انا اللي هسمي. لا ما تسميش، انا اللي هسمي لك ده، فسماه الله سبحانه وتعالى. لما مريم استوعبت وبدأت تاني تسترجع يقينها، هتحل المشكلة دي مع الناس ازاي؟ وهتدخل تتكلم مع اهلها ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها ايه؟ اسكتي خالص، تكلميش. طب هقول ايه؟ لا، في حاجات اصلية لو صدقت هتتهم، صح؟ ولو كذبت ليس هذا بخلق لها. طب هتعمل ايه؟ احيانا بيكون نجاتك انك تسكت. بس هي سكتت، بلكش انت ايه علاقة بالموضوع ده خالص. طيب نية بقى في الذرية ايه؟ هو كان نيته يرثني. ومريم لما جت كانت امها نيتها ايه؟ محررة، صح؟ واستعاز وطلبت العوز ليها وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك من اللطائف ان الله لم يكتب نسل لعيسى. ليه؟ الموضوع بقى كان هيفتح خلاص، تبقى الى يوم القيامة ايه؟ كل اولاد الذرية دي ما بيجيش جنبها الشيطان. بس هم كانت همهم ايه؟ ودي نقطة مهمة جدا، القرآن من دفتي بين دفتيه. جل أدعية القرآن، معظم أدعية القرآن مرتبطة بصالحين بيطلبوا حاجات إما أخروية أو ما دنيوية تساعدهم على الآخر. الدعاء الدنيوي للدنيا بس، لا، ليس هذا اللي القرآن بيشجعك ليه. فلما طلب زكريا كان واضح جدا أنا عاوز الولد ليه، خفت الموالي. ومريم طلبت ليه. طب ايه اللي بيخلي ناس كتير ما توقفش اولادها لله؟ يقول لك الدنيا هتضيع وهيضيع الدنيا. بصوا كده على مريم، خدت دنيوية، تعرفوا امرأة ليها مكانة في القلوب والمنازل مثل مريم الى ومع كل تقريبا البشرية حتى غير المسلمين، مريم ليها مكانة كده. طيب من ناحية الرزق، كلما دخل عليها زكريا، سبحان الله، دي المكانة. وشوفوا مكانة يحيى، واحنا بنسمع كده ايه وهو واخد السلام وواخد الكتاب وهو صبي، كل المكانات دي كلها عشان تعلموا كويس قوي، سيجعل لهم الرحمن ودا. انك لما بتوقف ابنك لله سبحانه وتعالى، وانك بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان الذرية ديت تكون لله سبحانه وتعالى، تأكد ان دنياك دنيا ودنياك ثابتة وهتاخدها ومش هتضيع منك. فنسأل الله ان يبارك لنا في الذرية ويرزقنا ذرية طيبة يستعملها الله سبحانه وتعالى فيما يحب ويرضى. أسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا.